الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. في الدرس السابق وين كانت حكايتنا؟ أنه كيف نحل الإشكال المشهور، هذا الإشكال العويص. كان الإشكال بالله لا تنسوا، هاي إشكال لطيف، أنه في باب الإمارات إذا قامت الإمارة على أن الماء المتغير نجس، فحينئذ لو زال تغيره، قلنا هنا الفقهاء يجرون الاستصحاب مع انه يرد الاشكال، كيف تستصحبون؟ انا ذاك الطهارة اشتباه النجاسة، كيف يستصحبون النجاسة بقاء النجاسة مع انه لم يكن عندنا يقين ديما سابقا اقصى قامت امارة، يقين بالنجاسة لم يكن عندنا موجود، هذا اصلا اشكال. نقلنا له اذا تتذكرون كم جواب؟ 3 اجوبة. واحد الجواب المرزائي الذي كان يقول الامارة هي يقين تعبدي حاكمة ما قبلنا، او واحد علما كان بعد للاخون يقول اصلا اليقين لا يعتبر لان الاستصحاب يجعل الملازمة فقط، وفرد جواب ماذا؟ الثالث الذي اقرناه كان شي يقول على ان اليقين ذكر من باب انه حجة، فالمدار على وجود الحجة والامارة حجة. جميع الاجوبة 3 لم نقبلها، وصلنا الى جواب السيد الشهيد رضوان الله عليه، وبينا مقدار منا فيما سبق، الآن أبين المقدار أبين من أول وكمله. السيد الشهيد هكذا قال بأنه هذه الإمارة حينما تقوم على النجاسة، كار تقوم الإمارة في شبهة حكمية، مثل ما تقوم في شبهة حكمية، مثل تقوم وتدل الإمارة أن الماء إذا تغير، الماء المتغير نجس، هاي الشبهة شو نسميها؟ ليست موضوعية وإنما حكم. قلت الفرق بين حكمية وموضوعية، فالمرة بينت لكم أحد الفروق ماذا؟ هذا كلمة هذا، هذه إذا جبتها يسموها شنو؟ موضوعية، إذا ما بدأت تجيبها يسموها حكمية. هنا كلمة هذا هذه ما موجود، أصل ما المتغير أشوف في نجاسته، فالإمارة قامت على أنه نجس، هاي إمارة في شبه حكمية، ومرة تقوم الإمارة في شبه موضوعية، مثل من تقوم الإمارة هذا الثوب، هذا الثوب قد تنجس، هذا الثوب الطفل مسه فتنجس، هذا الثوب وقامت الإمارة على نجاسة هذا الثوب، هاي إمارة في شبهة موضوعية. ثم على كلا التقديرين حينما أشك في بقاء النجاسة، نجاسة من؟ إما نجاسة الماء في المثال الأول، وإما نجاسة الثوب في المثال الثاني، ما هو منشأ الشك في بقائل في بقائل في بقائل ايش يسمونه النجاسة؟ تارة اشك في بقائل نجاسة، نجاسة الثوب من ناحية انه لا اعلم انه هل غسل بالماء مطلق أم لم يغسل بالماء المطلق بأن غسل بالمضاف. بأن غسل بالمضاف. أنا شكت البقاء، شفت البقاء على نحو الشبهة الموضوعية. ليش على نحو الشبهة الموضوعية؟ لأن الحكم عرفه أنا، إذا غسل بالماء المطلق فالنجاسة ماذا؟ زالت. إذا بالمضاف فالنجاسة ماذا؟ باقية. فالحكم إذن ماذا؟ ليس بمجهول عندي، وإنما أشك في بقاء النجاسة من جهة أنه لا أعلم غسل بالمطلق أم بالمضاف. فسبب شك في بقاء النجاسة إذن ماذا؟ شبهة موضوعية وليست شبهة حكمية. ومرة لا، من شك في البقاء شبهة حكمية لا موضوع، مثل ما أعلم غسل بالمضاف حتما جزما غسل بالمضاف، والشبهة بعد موضوعية ما أقول أنا حتما غسل بالمضاف، ولكن المضاف يطهر وما يطهر، المضاف مطهر ومو مطهر. أحتمل أن المضاف من المطهرات، فهمنا الشك في البقاء يكون على نحو شبهة حكمية. فإذا عرفنا يا إخوان مجموع الصور إيش قد راح يصير بالتالي، مجموع الصور على هذا الأساس 4. إثارة الإمارة تقوم في شبهة حكمية، إثارة تقوم في شبهة موضوعية، ثم شك في البقاء مرة على نحو شبهة موضوعية ومرة على نحو شبهة حكمية. فالصور 4. الصورة الأولى التي بيناها في مطلق هذه أن يفرض الإمارة تقوم في شبهة موضوعية ومن شك أيضا شبهة موضوعية، مثل من قلنا مثل ثوب قامت الإمارة على أنه تنجس، هاي الإمارة قامت في شبهة موضوعية وأشك في بقاء نجاسة لأجل أي شيء، أنه أحتمل أصلا لم يغسل، ما أدري بالبيت غسله أو ما غسله، إذا غسلي النجاسة زالت، إذا ما غسلي نجاسة باقي. فمن شك ماذا شبه موضوعية أيضا، لا أعلم غسل أم لم يغسل. هذه هي الصورة الأولى. يلا تعالوا الآن خل عالج المشكلة. والله هذه الإمارة قامت صباحا صبح على أن ثوبي نجس، الظهر رحت للبيت ما قعد بالبيت حتى أسأل، شككت أنه غسل أم لم يغسل. يلا الاستصحاب نريد نجري، المشهور يجرون الاستصحاب. شوف السيد الشهيد شلون يجري، يقول ما أجري بالنجاسة، لأن إذا أريد أجري بالنجاسة قل إشكال إجا، شنو الإشكال؟ هو أن النجاسة لم أتيقن بها فيما سبق حتى ما قامت إمارة حتى أستصحبها. شلون أستصحب؟ يقول أجر الاستصحاب وأثبت لك على الآن نجس. أنت غرسي على الآن نجس ولا مشهور شيردون يقول على الآن نجس، فأنا أثبت النجاسة لا بأستصحاب النجاسة بل بشكلين آخرين من الاستصحاب، بنحوين آخرين. النحو الأول هم بينا فيما سبق وهو شلون أنهجي، نقول احنا نشك غسل بالماء أم لم يغسل، يعني طرأ المطهر أم لم يطرأ، فنستصحب عدم طرو المطهر. هذا الاستصحاب يجري وما يجري، شوف يقين سابقة فيه ماكو. أول الصبح مطهر لم يكن، لم يطرأ عليه جزما حسما يقينا، هم إذا غاسلي بالبيت شو وقت غاسلي؟ قريب الظهر موتي ولا، بس حينما قامت الإمارة وراء قيام الإمارة بشقد بثانية واحدة كان عندي، هل كان عندي يقين بعدم طرو المطهر؟ وبالي موجود بعد ما قامت الإمارة، اجاني هذا قال شيخنا اقول لك ترى هذا ثوبك، اي بلي الان هو الصبح اول الصبح اجاني دق الباب عليه، ثوبك الآن أنا شفت الطفل بلي نجسه، نجس الطفل، قامت الإمارة على أنه نجس. ما دام هو بعد واقف بالباب وعلان لم يطرأ المطهر وجزما، يعني فب لا فعانة فيقين أكو عندي بأنه لم يطرأ المطهر، انزعت أنا وطلعت للدرس ما أدري غسله أو ما غسله. فيقين أول الصبح عندي بعد طلوع المطهر يقين وجداني. الآن أشوف أستصحب عدم طرور المطهر، وهذا الاستصحاب فيه يقين سابق بشكل عقيزي. فإذا جرى استصحاب عدم طرور المطهر سوف يثبت أن هذا الثوب الآن نجس، لأن بقاء النجاسة مشروط بمن قلنا، متقوم بمن قلنا بركنين، واحد إصابة نجاسة والثاني شنو؟ عدم الغسل، عدم طرور المطهر. وشي كل ثوب شو وقت نجاسة باقية؟ إذا أصابت النجاسة واحد وبعد قول وياي شنو اثنين لم يطرأ مطهر، الجزء الأول ثابت وما ثابت الجزء الأول وهو شنو إصابة النجاسة بالإمارة ثابت، ما نريد أثبته بالاستصحاب، بالإمارة ثابت. الجزء الثاني وهو عدم طرور المطهر بالاستصحاب ثبته، إذن النجاسة الآن ماذا موجودة؟ فأثبت أنه الآن نجس لكن لا باستصحاب النجاسة، بل بهذا البيان، ببيان أن النجاسة في بقائها متقومة بمن؟ بإصابة وبعد بعدم طرو الماء. أصل الإصابة ثبت في خبر الثقة، عدم طرو الماء ثبت بالاستصحاب، كلا الجزئين ثبت وتم تثبت الآن النجاسة. وهي بيان جميل جدا جميل، والبيان الثاني أجمل منه، أجمل منه هذا النحو الثاني. بيان الثاني، في البيان الثاني إيش يقول؟ هذا درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. في البيان الثاني شو يقول السيد؟ يقول لما هذا الشخص جاءني أول الصبح وقال يا شيخنا ثوبك الآن أصابته ماذا؟ النجاسة. في مثل هذه الحالة دليل حجية خبر الثقة، يقول لي يا شيخ هذا أخبرك بشيئين، مو بواحد، باثنين، اثنين اثنين، هاي عجيب ترى، هو برد خبر أخبرني بس أحد يخبر ثقة أخبرك باثنين وبلي وكل الخبرين أنت ماذا صدقهن همات صدقهن. الخبر الأول خبر مطابقي وهو شنو؟ أن الثوب تنجس، هذا مدلول مطابق. الخبر الثاني شنو؟ أن تلك النجاسة باقية، هذا مدلول التزامي إلى طرو إلى طرو الماء، وهي النجاسة من أحكامها شنو؟ أنها لما تصيد البدن تشلب بالبدن، تبقى ملازمة بالثوب، تبقى ملازمة إلى شو وقت؟ إلى أن واحد يزيلها بالمطهر. فلما جاءني هذا الشخص وأخبرني ثوبك تنجس، في الحقيقة أخبرني بأخباري إخبار مطابق أنه تنجس ومدلول التزامي أن النجاسة باقية إلى طرو المطهر، هذا مدلول التزامي. ودليل حجية خبر ثقة شو يقول لي؟ يقول صدقه في الأول وصدقه ماذا في الثاني. أنا هسه المهم وصدقه في الثاني، اللي شغل بي اللي شغل وصدقه في الثاني. حقه. معنى أصدقه في الثاني يعني شنو؟ معنى أصدقه في الثاني أنت عشر حب الله. معنى صدقه في الثاني يعني شنو؟ يعني شنو معنى؟ قل بأن تلك النجاسة باقية تعبدك بالبقاء ببقائها إلى إلى إلى شوكت إلى إلى أعبدك ببقائها إلى إلى شوكت إلى طروع المطهر. فالمدلول الالتزامي شنو هو؟ إذا الحكم مغيى بغاية. شنو هو الحكم؟ بقاء النجاسة لكن مغيى. هذا البقاء ديما ديما مغيى بطروع المطهر. الآن احنا نشوك الظهر رحت للبيت اشك ان طرأ المطهر ام لم يطرأ. استصحب حينئذ بقاء هذا المدلول الالتزامي. هذا الحكم المغير وهو الحكم بالبقاء. اشك ان الحكم ببقاء النجاسة تعبد ببقاء النجاسة ثابت لو ما ثابت. استصحب بقاء التعبد بالنجاسة. فرق هذا عن السابق. ماذا فرق هذا عن السابق؟ في السابق كنا نستصحب عدم طرو المطهر. يعني كنا نستصحب عدم تحقق شنو؟ الغاية. اما في هذا الاستصحاب لا، نستصحب نفس الحكم المغية. يعني نقول هذا لما اخبرني في الحقيقة اخبرني بشيئين. الشيء الثاني ايش كان؟ هو الشيء الثاني، الشيء الثاني هذا ان النجاسة ماذا اعبدك ببقاء. يعني مو هو اخبرني هيك دليل الحجية يعبدني له مدلول التزامي. انا اقول للخبر هذا شو سامح به، لان التعبد هو مدلول علم التعبد للبقاء، تعبد بأصل الإصابة مدلول لدليل الحجية، والتعبد بالبقاء مدلول لدليل الحجية. هذا التعبد بالبقاء، أنا أريد أستصحب التعبد بالبقاء. أقول لما أخبرني هذا الخبر دليل الحجية عبدني بالبقاء، بس إلى أي وقت يعبدني بالبقاء؟ إلى متى دليل حجية خبر الثقة يعبدني ببقاء النجاسة؟ الى ان يطرأ المطهر. اذا طرأ المطهر دليل الحجية بعد يقول لا اعبدك، لا اعبدك، انتهى بعد. انا مش وقت اعبدك، دليل الحجية يقول لي هجي، يقول لي اعبدك بالبقاء الى شوكت ما دام مطهر لم يطرأ. اما اذا طرأ ما اعبدك بعد. فانا لما اذهب الى البيت واشوك غسل طرأ المطهر ام لا، فبالتالي راح اشك ذاك التعبد بالبقاء باقي وما باقي، فاستصحب التعبد بمن؟ بالبقاء، يعني بالمدلول الالتزامي. وهذا الاستصحاب عليه اشكال اكو وماكو عليه اشكال؟ يعني يقين سابق اكو وماكو يقين سابق؟ يقين سابق. والمهم هو الاستصحاب ايش يحتاج؟ يقين سابق. يقين سابق هنا موجود. ليش؟ لأن لما جاني خبر الثقة وأخبرني أنا عندي يقين، أقدر أقول والله، ما أقول والله النجاسة باقية، لا، والله الشارع عبدني ببقاء، عبدني، أحلف على تعبد بالبقاء ما أحلف على النجاسة. حتى تقول لي يقين بالنجاسة ما عدل عنه كاذب، لا، احلف على التعبد. معنى اذا استصحب التعبد بالبقاء اقول على انه لما جاني خبر الثقة حتما الشرع عبدني كتعبد وعبدني صدق بالبقاء. فاقدر اقول والله اول الصبح الشارع عبدني ببقاء النجاسة الى زمان مطهر طلو المطهر. فأشك ذلك التعبد اللي دي هو والله احلفت عليه يقين شان عندي، التعبد يقين شان عندي دي. ها هاي الالتفات الجميلة هنا أن السيد رضوان الله عليه نظر إلما إلى التعبد بالبقاء، تعبد المجهود التزام، والتعبد عن ناقل وجداني به، هذا يثر الشيء هواي لطيف. فنستصحب بقاء التعبد عندنا صباحا يقين بتعبد الشارع بالبقاء، الآن نشوف زال وما زال التعبد بالبقاء، أستصحب بقاء التعبد، بقاء التعبد بالمدلول الالتزامي، وهذا شيء جميل جدا. التفتوا وتتوجهون هواية جميلة، يعني التفاته هواية جميلة. فالخلاصة الصورة الأولى انتهت، إذا عرفنا الصورة الأولى بقية الصور بعد ما بيهم كلام، شيء جديد يعني ماكو بيه، نفس ذن الطريقين نطبقه بالبقية، نفس ذن الاثنين ماكو نطبقه وين بالبقية بعد. فالخلاصة الاتصال الصورة الأولى قاعد أكرر دور الأخ، يعني هي الأساس، إذا فهمنا هذا قلت الباقي بعد ما بي كلام. الصورة الأولى اتصال أن تقوم الإمارة في شبهة موضوعية على أن هذا الثوب نجس، وأشك في البقاء هم من أجل شبهة موضوع، ما أدري غسل في البيت ولم يغسل. هنا قلنا نقدر نستصحب لكن لا النجاسة، النجاسة ما عليك بيها، بأحد شكلين آخرين، شلون؟ إما بأن نستصحب عدم طرول شنو الرافع الغاية، عدم حصول الغاية، عدم حصول المطهر. فإذا لم يطرأ وهذا هذا يجري، لأنه أنا صباحا كان عندي يقين بعدم طرول المطهر، الآن أشوف أستصحب عدم طرول المطهر، فالنجاسة الآن باقي، لأن بقاء النجاسة مشروط بإصابة ثبتت بالإمارة، عدم طرول المطهر ثبت بالاستصحاب. إما هالبين أستصحب عدم تحقق الغاية، وإما أن أستصحب ماذا؟ التعبد. التعبد هاي كلمة التعبد لا تنسوا، لا تغفلون عنها، أستصحب التعبد ببقاء النجاسة. فإنه صباحا لما جاءني هذا المخبر وأخبرني بالإصابة، في الحقيقة دليل حجي خبر ثقة يعبدني بأمرين، بأصل الإصابة وبعد بالبقاء، بس يعبدني بالبقاء إلى شو وقت؟ إلى الإصابة، إلى حين طرول مطهر. فأنا لما أشك في أنه غسل أم لم يغسل هذا الثوب، يعني في الحقيقة أشك في أن التعبد بالبقاء من قبل الشارع، هذا التعبد الذي كان عندي يقين به، هل باقي أو ما باقي؟ أستصحب بقاء التعبد من قبل الشارع ما دمت أشك في طرول الرافع. هذان طريقان جميلان لطيفان لحل الإشكال في هذه الصورة الأولى أطبق. والتحقيق أن يقال إن الإمارة تارة تعالج شبهة موضوعية، تعالج شبهة موضوعية، ثبت في شبهة موضوعية تقول هذا الثوب نجس، كالإمارة الدالة على نجاسة الثوب هذا الثوب، وأخرى شبهة حكمية، لا هذا ماكو، تقول الماء المتغير نجس، وأخرى شبهة حكمية كالإمارة الدالة على الماء المتغير. وعلى التقديرين تارة ينشأ الشك في البقاء من شبهة موضوعية، الشك في البقاء كما إذا شك من شبهة موضوعية على ما أدري غسل الثوب في البيت ولم يغسل، كما إذا شك في غسل الثوب آية المثال الأول، أو أنه زال التغير وما زال التغير، ما أدري شو دنيا ظلمة ما الكهرباء وبلي الهمات ضياء ما موجود، أشوف زال التغير حتى يكون طائر ما زال حتى النجاسة باقية، فهنا من شك في البقاء ماذا شبه موضوعي، لأن ما أدري التغير باقي أو ما باقي. وأخرى ينشأ من شبه حكمية شك في البقاء، في المثال الأول شلون تقول شبه حكمية تسوي، أقول ما أدري هو غسل بالماء المضاف لكن ما أدري الماء المضاف مطهر أو مو مطهر، قال لي اغسل ماء الرمان بس انا ما ادري ماء الرمان مطهر يوم مثلا افترض شيء، هاي الشك في البقاء ناجع من شبه حكمية. في المثال الثاني شلون زال التغير، قاعد اشوف زال لكن ما ادري زوال التغير موجب لارتفاع النجاسة ام لا، واخرى انشأ من شبه حكمية كما اذا شك في طهارة الثوب بالغسل بالماء المضاف، قالوا ماء الرمان اغسل نوعا اشكه هل ترتفع النجاسة ماء الرمان ولا وفي المثال الثاني النجاسة أشوف زالت لكن ما أدري أشوف تغير زال لكن ما أدري زوال التغير موجب لارتفاع النجاسة ولا وارتفاع النجاسة عند زوال التغير من قبل نفسي يعني وتغير من قبل نفسي إذا تغير من قبل شنو إيصال بمن بالمادة بالماء المطلق الكر أوصلت بماء مطلق كر فزال التغير فهذا طاهر جزما لكن إذا زال من قبل نفسه بسبب هبوب الريح أو شمس أو كذا وهذا زال التغير ماذا العوامل الخارجية لكن من دون اتصال هذا محل كلام وقع بين الفقهاء أنه تزول النجاسة وما تزول النجاسة فهنا شك في البقاء ناجم مش بحكمية فهناك إذن أربع صور الأولى أن تعالج الإمارة شبهة موضوعية يعني تردوية ستة بتقول هذا الثوب أثارة النجاسة ويكون الشك في البقاء ناشئ من شبهة موضوعية يعني بأن يفرض على أنه ما أدري غسله أو ما غسله كما إذا أخبرت الإمارة بتنجس الثوب وشك في طرو المطهر وفي مثل ذلك لا حاجة إلى استصحاب النجاسة الواقعية ما أصغر النجاسة حتى تقولي ما ثابت باليقين ليرد الإشكال القائل بأنه لا يقين بحدوثها بل يمكن إجراء الاستصحاب بأحد وجهين آخرين الأول النجري الاستصحاب في عدم تحقق الغاية هذا يسمونه استصحاب ماذا موضوعي لا يسمونه استصحاب موضوعي لأنه بقاء النجاسة مشروط بمن بعدم الغسل بالماء فحين أبن أشك هل غسل الماء غسل بالماء أم لا فهذا شك في الموضوع بعد فإذا كان شك في الموضوع غسل بالماء أم لم يغسل بالماء مش أكبر حكم هذا أستصحب حينئذ ماذا عدم تحقق هذا الموضوع وهو الغسل بالماء أن نجد أصحاب الموضوع يعني نصبع عدم غسل الثوب بالماء ومن الواضح أن نجاسة الثوب مترتبة عليها من شرعا على موضوع مركب من جزئين واحد الإصابة ملاقات والثاني عدم طرول غسل عليه أول قلنا ثابت بالإمارة الثاني يوم يثبت بالإصحاء والإصحاء كان هنا تام ليش أن لما نجا أخبرني أول الصبح وعندي يقين الآن ما طبع مطهر وبعدين أشك فأستصحب هذا اليقين متيقن السابق والثاني بالإصحاب لأن أركان الإصحاب فيه يعني في هذا الإصحاب متوفرة بما فيها يا ركن اليقين بالحدوث عندي يقين بالحدوث سيترتب على ذلك يقين بالحدوث يا حدوث حدوث بعدم طرول مطهر يعني يقين ابتداء لأنه سابقا لم يطرى مطهر فيترتب على ذلك بقاء النجاسة شرعا شرعا يعني. يعني لا لا لا لا أسرع محفوظ السلامة ماذا اليقين الإمارة هي قامت عليها من شنو قالت قالت بأنه هذا أصابت ماذا نجاس أما البقاء يتوقف عليها من البقاء بقاء النجاس لو غسل لو غسل لو غسل نجاسة باقية وما باقية إذن يعني بقاء النجاسة مشروط بمن مشروط بمن يعني بقاء النجاسة بالغسل وأنا أشكم غسل ولم يغسل فالاستصحاب يقول لي على أنه ماذا عندك أول صباح يقين بعده غسل الآن ماذا لم يغسل بهذا الاستصحاب شنو أي مقدار ثبت أنه لم يغسل وبعد ماذا الجزء الأول وهو أصل إصابة ما ثابت فحينئذ كلا الجزئين التأمى وحصل حينئذ ثبت المظلوم انتو شردون تفضلون تردون تفضلون على انه هذا الجزء الثاني ليس غير الجزء الاول يعني جزء واحد لا لا لا لا لا لا اصل الاصابة شيء بلا اشكال اصل الاصابة واحد ما يكفي اصيب لكنه غسله يلا هذا يكفي للبقاء لا شايفه بيتبين البقاء متقوم بشيئين متغايرين اذا اصلا اصابة كان لازم كلامك حتى لو غسل بعدين هو اصل اصابة تجد اول موجود هذا يكفي بعد يتبين لا اصابة يكون احفة فيكون ماذا تثبت انه لم يطرأ المطهر لم يطرأ المطهر هذا شيء ثاني يعني في الحقيقة مو انه عين الاول الثاني هذا الجواب الثاني الحل الثاني النحو الثاني ان الامارة التي تدل على حدوث النجاسة في التوب بالالتزام بأداء التزامية، شدوا تدل أيضا بالالتزام على البقاء، هي نفس الإمارة نفس الخبر يدل على البقاء ما لم يفصل، لأنه إحنا نعلم من الخارج بالملازمة بين الحدوث والبقاء في باب النجاسة نعلم ما لم يفصل. وحينئذ نأتي ونقول إذا الخبر يدل على البقاء بقاء النجاسة، حينئذ نأتي وأقول دليل الحجية عبدني بما تجنن التعبد، المهم التعبد نجي إصراف التعبد، يعبدني بالأول يعبدني بالثاني، فأول الصبح عبدني بالأول فمان يشغل بي بأصل إصابة وعبدني بالبقاء. وأنا أشك الآن حينما الظهر صار أشك في أن التعبد بالبقاء موجود يا ما موجود، حدث أتيقن أنه صباحا عبدني بالبقاء، الآن أشك أستصب بقاء التعبد، فما يدل على الأول بالمطابقة يعني الخبر الإمارة الذي يدل على الأول بالمطابقة يدل على الثاني بالالتزام، هذا خلاص الثاني شنو البقاء بالالتزام الدل عليه. حينئذ الناس ونقول إجينا لا دليل حجية، ومقتضى دليل حجية الإمارة دليل حجية خبر التقى، هذا إجينا المهم حتى يسوينا تعبد، التعبد بالمدلول المطابق بمقدار ما تدعى بالمطابقة يعني بأصل إصابة، والالتزام يعني بالبقاء يعبدني بالبقاء. فحينئذ أدري أول الصبح أكو تعبد بالبقاء جزما يقينا حتى يقين أقدر أحلف ترى الغسل ولا يعني أشك في ذلك التعبد بالبقاء الذي متيقن به طبعا كان موجود ولا الآن موجود ولا، فإذا أشك في ضروري الغسل كان ذلك شكا في انتهاء أمد البقاء التعبدي الثابت، أمد البقاء التعبدي يعني تعبد بالبقاء ثابت ولا الثابت للحجة فيستصحب يا يصفها التعبد بالبقاء لأنه معلوم الحدوثة أول صوب الأبن الأحلف لما نجت الإمارة الشارع أحلف والله عبدني، ما أقول النجاة باقية لا عبدني بالبقاء هتشي. والآن أشك تعبد باقي ولا أستصب بقاء ذلك فيستصب لأنه معلوم حدوثا ومشكوك بقاء. هاي الصورة الأولى ماذا انتهت بحليها، الآن نجي ماذا للصورة الثانية، الصورة الثانية أن يفرض هكذا أن الإمارة تأتي في شبه حكمية، مثال شلون تأتي في شبه حكمية قلنا تقول الماء المتغير شبيه نجس ثم أشك في البقاء لأجل ماذا، شبه موضوعية لأجل أنه الدنيا ظلمة الليل ما أدري هذا زال التغير ولا أدري لو زال يصير طاهر افرض هيتشي لكن ما أدري زال أو ما زال، أكرر الفرضية الجواب بعد أن يكثر لأن قلت حلول جديدة بعد ما عدنا، أنت شوف الحلول السابق الحلين اللي بيناه يجن يوم يجن يعني في بعض الصور كل الحلين يجن في بعض الصور واحد من الحلين يجي السيطر عداد عليك انت شغل ذهنك بعد. وكرر الصورة الثانية ان الامارة تقوم في شبه حكمية يعني تدل الامارة على انه الماء المتغير نجس وكله زين ثم اشك في البقاء لاجل شبه موضوعية، لاجل شبه موضوعية يعني شنو يعني ما أدري زال التغير وما زال التغير، لا تقولي أشوفه أنظر إليه أقول الدنيا ظلمة ما أقدر أشوفه شلون، بس أدري لو زال التغير يصير طاهر، أعلم لو زال التغير يصير طاهر بس ما أدري على أنه زال التغير أم لا. خب نظركم الشريف الحل الأول اللي ذكرناه يجي هنا يوم يجي الود نحو الأول للأصحاب الحل الأول بنظركم اللي ذكرنا شنو هو الأول إيش كان نستصحب عدم طرول مطهر فيتم كلا الجزئين مو قلنا ولا. والآن نجي أقدر أستصحب أو قبلي المطهر شنو هو زوال التغير مو شيء مفروض أنا الحكم أدري أنه لو زال التغير يصير طاهر أفرض إتشي لكن ما أدري زال التغير ولم يزل التغير استخاف هذا ما قبله قول ما أدري أوصل بالكر المطلق يو لم يوصل. هذا أحسن مو شيء. أوصل بالكر المطلق نفس الشيء ما أفهم. فأشوك هل طرأ المطهر أم لا؟ الغاية هل تحقق أصلا عدم تحقق الغاية؟ عدم تروي المطهر، عدم ارتفاع التغير نفس الشيء. أصلا بقاء التغير قلنا نفس الشيء. فيتم كل الجزئين. الجزء الأول شنو هو؟ أصل التغير، وهذا كان ثابت بالوجدان، بالإمارة، العفو بالإمارة مو بالوجدان، بالإمارة. الجزء الثاني أنه باقي هذا التغير بالإصحاب، بالاستصحاب أثبت على أنه ماذا؟ لم الجزء الثاني هذا لم يطرأ مطهر. الجزء الثاني أنه لم يطرأ مطهر. المطهر شنو هو؟ الوصل بالمطلق. هذا افترض أحسن، أحسن افترض لا تقول زوال التغير. أستصحى الجزء الثاني على أنه لم يوصل بالمطلق، وأشك أن وصل لو لم يوصل أستصحى عدم إيصاله بالمطلق. فيلتئم كل الجزئين إما بهذا البيان. البيان الثاني هم يأتي. أقول لمن الإمارة قامت، إمارة عبدتني بيما بأصل النجاسة وبعد بيما عبدتني ببقائها إلى شو وقت؟ إلى أن يوصل بالماء المطلق. والآن أشوف وصل أم لم يوصل. يعني بالتالي راح أشوف ذاك التعبد بالبقاء ثابت أو ماذا أصلا بقاء التعبد. فكل الوجهين يأتي مطبق العبارة. الثانية أن تعالج الإمارة شبهة حكمية ويكون الشك في البقاء شبه موضوعية، كما إذا دلت الإمارة على نجاسة الماء المتغير وشك في بقاء التغير، نشك على أن التغير ثابت أم زاله. وهنا يجري نفس وجهين السابقين. ليش؟ يمكن أن تستصحب بقاء التغير، ها؟ ويمكن استصحاب ماذا؟ نفس النجاسة، تعبر بالنجاسة. ليش؟ تعبر بالبقاء. نفس النجاسة الظاهرية المغيات بارتفاع التغير. تلك النجاسة الظاهرية، نجاسة ظاهرية عن شنو؟ يعني تعبد ببقاء النجاسة. نجاسة ظاهرية يعني أعبدك ببقاء تلك النجاسة. نفس النجاسة الظاهرية، حتى النجاسة الظاهرية التعبد بالنجاسة حدثة والتعبد بالبقاء. أستصحب نفس النجاسة الظاهرية المغيات بارتفاع التغير للشك في لما حصول غاية تلك النجاسة الظاهرية. الغاية شنو هي؟ ارتفاع التغير. بما أني أشك في ارتفاع التغير يعني أشك في بقاء تلك النجاسة الظاهرية أو التعبد بالبقاء الذي حدث، فأستصحب بقاء التعبد. الثالثة أن تعالج. الصورة الثالثة عكس الثانية تماما. ايش نفترض في الثالثة؟ الإمارة تكون في شبه موضوعية. في شبه موضوعية يعني شنو؟ يعني الإمارة قامت على أن ثوبي نجس، لكن ليش أشك في البقاء؟ لأجل شبه حكمية. شلون لأجل شبه حكمية؟ يعني لما اجيت للبيت الظهر قالوا غسلنا ثوبك بماء الرمان، وانا اشك الماء المضاف يزيد. افترض اشك حتى في شبه حكمية، اشك في الحكم يزيل النجاسة او ما يزيل. السيد المرتضى ترى كان يقبل ببعض الماء المضاف، بل كان يقبل. فالخلاصة حسن عده هو بالبصاق، بالبصاق هزول النجاة على اي حال ما نشغل، بل ام اكو بعض الروايات قد تدل على ذلك بماء الرمان. على اي حال فالمقصود ان تبقى شكا على انه زالت النجاة ولا غسل بماء الرمان لكن زالت ولا. يلا اهنا بنظرك الشريف، بل تعال بعد التفكر. نقدر نطبق الاستصحاب ماذا؟ الاول، الاول شنو هو؟ ايش كان الاول؟ الاول هذا كان نستصحب عدم طرو المطهر. هو شرع عبدني ببقاء النجاسة الى شوكت الى طرو المطهر. المطهر ما هو؟ المطهر شنو هو؟ اشكا على انه طرأ ام لم يطرأ. هنا لا يجري الاستصحاب. ليش؟ لاجل على انه اعلم بالطاري شنو هو. طاري ما هو؟ طاري ادري الذي طرأ غسل بماء الرمان وغسل بالماء المطلق ما موجود، ما موجود. فالغسل بالماء الرماد حتما 100% موجود، شك ما بالماء المطلق حتما ما موجود 100%. تشك واحد وين انت؟ لعلك هسه تقول قال شيخنا اشك المطهر هو عنوان المطهر، هو عنوان المطهر. اشك حدث يولا، انت لا تجيب لي ماي مطلق وماي رمان، لا عنوان مطهر. اقول عنوان مطهر فاحنا ماكو عدنا، ماكو عدنا. يعني الشارع المقدس ما قال لي بشرط عدم طرو المطهر، لا ما ادري قايل بشرط عدم طرو الماء الغسل بالماء المطلق، يو بشرط عدم الغسل ماذا باصل الماء مطلق او مضاد. فالخلاصة اذا هنا استصحاب ماذا لا يجري، بل الاستصحاب الثاني يجري وهو ياهو. الاستصحاب الثاني لا بأس يجري، اشكا على ان التعبد بالنجاسة باقي ولا استصحب بقاء ماذا التعبد. ما ادري زال الان التعبد يوم ماذا بالغسل بالماء المضاف يزول التعبد ولا، فاستصحب بقاء التعبد. هذا بعد محذور ما اكو بي، يعني تعبد اشوف في بقاء استصحب اطبق العبارة. الثالثة ان تعالج الامارة شبهة موضوعية ويكون الشك في البقاء شبه حكمية، كما اذا دلت الامارة على نجاسته وشك في بقاء عند غسل الماء المضاف بماء الرمان. وفي هذه الصورة يتعذر اجل استصحاب الموضوعي، استصحاب موضوعي يعني يا رقص الاول. ليش؟ لان تدري غسل بالماء الرمان وبالماء المضاد ماذا وبالماء المطلق لم يغسل، فشك ما عندك حتى تجري استصحاب، اذ لا شك في وقوع الغسل بالماء المضاد وعدم وقوع الغسل بالماء المطلق، فاذا شك ما عندك تستصحب. ولكن بالاستصحاب الثاني يمكن، يمكن اجراء الاستصحاب على الوجه الثاني. شلون؟ يقول لي عن ذيك الامارة الذي اول الصبح دق الباب عليه المخبرة عن نجاسة الثوب، قالت لي شيخنا أصار ثوبك النجاسة، اش تخبر اخبار ثاني؟ تخبر التزاما عن بقاء هذه النجاسة ما لم يحصل ماذا المطهر الواقعي. وعلى هذا الاساس اذا تخبر بالبقاء يكون التعبد الذي استفيد منين التعبد بالبقاء، التعبد هذا المهم، التعبد استفيد من دي الحجية، التعبد الثابت على وفق هذه الامارة ثابت بمن؟ شرع عبدني على وفق هاي الإمارة عبدني بالبقاء، هذا التعبد ثابت بدليل الحجية. يكون التعبد الثابت بدليل الحجية، هذا التعبد الثابت على وفقها بدليل الحجية تعبدا يكون مغيى بمن؟ مغيى هذا التعبد بالبقاء بالمطهر الواقعي. يعني الشارع يقول وعبدك بالبقاء إلى أن يطرأ المطهر، فأنا لما أشد طرأ المطهر يولا، فالتردد في حصول المطهر الواقعي ولو على نحو شبه حكمي يسبب الشك في بقاء التعبد بالبقاء، يعني المستفاد من دليل الحجية. والذي هذا التعبد بالبقاء حدوثا متيقن بقاء مشكوك، والذي هو متيقن حدوثا فيجري فيه استصحاب. الرابعة أن تعالج هذه الصورة، لا أن نفترض فيها ماذا إمارة تكون في شبه حكمية والشك في البقاء ايضا يكون يعني شبه حكمية. يعني شلون؟ تقوم الامارة على ان الماء المطهر نجس، ثم أشك. ليش أشك؟ لا لأجل أن الدنيا مظلمة، لا ما شاء الله شوف شمس أكو وهذا الماء أمامي، سبعت شك. ليش تشك؟ أعلم بأنه زال التغير، لكن ما أدري زوال التغير هل من دون إيصال بماء الكرة المطلق، هل زوال التغير من قبل الماء نفسه بإشراق أشعة الشمس أو بهبوب الريح يوجب بالتالي زوال النجاسة ولا؟ فالشك في البقاء ناشئ النية من شبهة ماذا؟ حكمية، وليس ناشئ النية من شبهة موضوعية. وفي مثل هذه الحالة يلا بنظركم الشريف نشوف شلون. استصحاب الأول حينئذ يجري أو لا يجري؟ الأول لا يجري. ليش؟ لأن أدر التغير حتما زاله بسبب إشراق الشمس، وحتما ماذا؟ لم يوصل بالماء المطلق. فإذا هذا حتما ذاك حتما، استصحاب وين زي تجري؟ الشك بعد ما أطلع. بلي استصحاب الثاني يجري. استصحاب الثاني شنو هو؟ بقاء التعبد. أقول حينما قامت الإمارة الشارع عبدني بيمن بأصل النجاسة، وعبدني بيمن ببقاء، لكن ببقاء إلى شو وقت ما أدري، إلى زوال التغير ولو من قبل نفسه يعبدني بالبقاء إلى شو وقت أن يوصل ديما بالماء المطلق، بس أدري عبدني بالبقاء إلى زمن معين إلى غاية معينة. وأنا أشك الآن هل التعبد باقي او ليس بباقي؟ استصحب بقاء التعبد بمن بالبقاء. تطبق العبارة الرابعة ان تعالج الامارة شبه حكمية، ويكون الشك في البقاء شبه حكمية ايضا، كما اذا دلت الامارة على تنجس، كما اذا دلت على تنجس الثوب الملاقى المتنجس وشك في حصول التطهير بالغسل، كما اذا دلت على تنجس الثوب بملاقاة المتنجس، هاي شبه حكمية. ما ندري الثوب بملاقاة المتنجس، بس انا تتمثل بالماء المتغير، بملاقاة المتنجس ينجس وما ينجس. اجت الامارة قالت على انه ماذا؟ بلي يتنجس الثوب بملاقاة المتنجس، هاي شبه حكمية. وشكينا في حصول التطهير بزرب من غسل بماء الرمان، بس ما ندري ماء الرمان مطهر او ليس مطهر، وشك في حصول التطهير بالغسل بالماء المضاف، غسل بالماء المضاف، لكن من ندري التطهير بهذا الماء المضاف بماء الرمان يحصل وما يحصل. وعلاج هذه الصورة نفس علاج الصورة السابقة، يعني الصحاب الاول ما يجري الصحاب الثاني يجري، فان النجاسة قاعد يبين السيد الصحاب الثاني، قاعد يبين السيد الاصحاب الثاني يجري، يقول فإن النجاسة المخبر عنها بالإمارة هي على فرض حدوثها شبيهة نجاسة مستمرة مغيات بمن بتروي المطهر الشرعي. وعلى هذا فالتعبد اللي يستفيد من دليل الحجية على طبق الإمارة شي يتكفل للتعبد للحجة الإمارة يعبدني بمن بالبقاء، يتكفل إثبات هذا النحو من النجاسة ظاهرا، يتكفل ظاهرا عن شنو؟ يعني يدل على انه ظاهرا باقية والى طرق المطهر. ولما كانت الغاية مرددة، ما ادري الغاية الغسل ولو بالماء الرمان هي خصوص الماء المطلق مردد بين مطلق الغسل شيل الفارزة والغسل بالمضاف ولما كانت الغاية مرددة بين مطلق الغسل والغسل بالمطلق بلي مناسب يكون يصير بالمطلق والغسل بالمطلق يعني الغاية ما معلومة مطلق الغسل يو خصوص الغسل بمن بالمطلق فيقع الشك في حصولها يعني في حصول الغاية في حصولها في حصول الغاية عند الغسل بالمضاف وبالتالي يقع الشك في بقاء التعبد المغية المستفاد هذا التعبد منين تعبر بالمقام الدليل الحجية أشك في بقائه فأصدق بقاء التعبد هذا إذا ينحل ماذا الإشكال في آية السورة الرابعة بالاستصحاب الثاني انتهت الصور الأربع يا أخي وبالتالي إذا واحد سألني حل السيد شلون صار حل السيد في جميع الصور سوى السيد رضوان الله عليه أجرى الاستصحاب في من أجرى قال عندنا تعبد بالبقاء مغيى بمن بغاية بعدم طرو الغسل بعدم طرو المطهر فالاستصحاب الأول أجرى استصحاب في عدم تحقق الغاية فالاستصحاب الثاني استوى أجرى الاستصحاب في نفس التعبد بمن بالبقاء مو عدم حصول الغاية لا استصحاب الحكم المغيى ما استصحاب عدم تحقق الغاية فمرة يستصحب عدم تحقق الغاية هذا في الاستصحاب الأول مرة يستصحب ماذا بقاء الحكم المغيى هذا الاستصحاب الثاني ففي كل هذه الصور يمكن التفادي عن الإشكال بإجراء الاستصحاب الموضوعي هذا الأول أو يعني عدم تحقق الغاية أو استصحاب نفس المجعول في دليل الحجية يعني استصحاب التعبد هو المجعول تعبر بالوقت وجامع هذه الصور الجامع البيانات هيك راح يصير ان يعلم بان للحكم المدلول للامارة على فرض ثبوت مثل النجاسة على فرض ثبوتها الها غاية هاي النجاسة باقية الها غاية والها رافع ونشك احنا في حصول الرافع الجامع بين الصور يعني في جميع هذه الصور عندنا حكم الى غاية وهو النجاسة الى غاية ونشك في بقاء الغاية اما نشك على نحو شبه الموضوعية كما لو فرض على انه ما ندري غسل ام لم يغسل او الحكمية ندري غسل بماء الرمان لكن ما ندري على ان الغسل بماء الرمان يكفي او ما يكفي الجامع بين الصور هذا بعد صار عندنا حكم مغيى بغاية ونشك في ارتفاع الغاية على نحو شبه الحكمية او الموضوع الصور الاربع هذا والحال هم صار واحد وهو نستصحب اما عدم تحقق الغاية وإما نستصحب بقاء الحكم مغيى نعم قد لا يكون يقول السيد بلي أكو صورة واحدة وهي خامسة هذا الإشكال فيها مستحكم مولانا أو ما يمكن حالها لا بالاستصحاب الأول ولا بالثاني هيا صورة هاي مثل إذا هكذا جاءتني الإمارة دقت علي الباب أول الصبح قلت بلي قالت يا شيخ يجب أن تجلس في المسجد لا بس الجلوس في المسجد إلى شو وقت إلى الزوال قال لك اجلس في المسجد إلى الزوال الإمارة هج قلت ممنون أنا هما تجلست في المسجد إلى شو وقت الى الزوال بعد الزوال شكيت انه ايضا الجلوس واجب وفقط ماذا الى الزوال وانا اما تستوني قاري درس الى الزوال وصف والوصف ما الى مفهوم وهتشي مفهوم القيد هذا مفهوم وصف شي يسمو هذا ما الى مفهوم يقولون هذا ما بي دلال على انه ما بعد الزوال ليس بواجب وقد واحد يعني من عندكم شي يقول شيخنا اصلا هو التقصير من عندك ليش تشك انت اصلا هذا لا الى الزوال يعني بعد الزوال ما واجب انت ليش تشك اقول لك معانا قاري استونا على ان الوصف ما الى مفهوم هيك باني هذا مفهوم وصف بعد الى الزوال ما بي دلال على انه بعد الزوال ليس بواجب حتى يتم منشأ للشك فراح اشك بعد الزواج هل يجب الجلوس او لا يجب الجلوس. هذا يا اخي فرق عن النجاسة. ماذا فرق هذا؟ النجاسة لو حدثت فهي تبقى الى كم سنة؟ تبقى الى كم يوم؟ سنة، سنتين، ثلاثة، مئة سنة، مليون سنة، تبقى. لكن الا اذا اجى الرفع ورفعها، اذا ما اجى هي لها قابلية لها اقتضاء بقى. واما الوجوب هنا لا نحرز له هذا الاقتضاء، ما نحرز على ان الاقتضاء البقاء الى الابد، بل نشك ان اقتضاء الى الزوال فقط لو اقتضاء اكثر. ولذا عن هذه الصورة الخامسة يعبر بالشك في المقتضي، او الشك فيما في القابلية. اشك الى قابلية البقاء يو لا، الى مقتضى البقاء يو لا. واما الصورة مالت النجاسة بني تصور الاربع، الشك فيما في الرافع بعد احراز المقتضي الى اقتضاء البقاء. واشك هل حصل الرافع ام لا، بيش الشك في الرافع جامع بلد اي شك في المقتضي. في مثل هالحالة السيد رضوان الله عليه يقول ما يجرى اصحاب، اصحاب لا يمكن جريانه، لا في من في الوجوب الواقعي ولا في الوجوب يعني التعبد بالبقاء الظاهري، يعني التعبد بالبقاء. اما الوجوب الواقعي فما عندي يقين به. واما الوجوب الظاهري يعني التعبد بالبقاء مفروض على ان الوجوب لا قابلية له ماذا الى البقاء الاف الملايين السنين، ما الى قابلية البقاء، يعني مو انه ماذا الى قابلية البقاء ادري يبقى الى، لا لا لا ليس كذلك، مو انه ادري يبقى الى ان يطلع الرافع، ليس كذلك. فاذا تعبد بالبقاء ما اقدر اصحبه لان اعلم ان هذا ما الى قابلية البقاء الى الاخير حتى يجل اصحابه نطبق العبارة. ففي هذا الصورة الاشكال قلنا ماذا مستحكم اذا اريد ندفع هاي انت سيتقال انا بيعنية ديما ندفع حينئذ. يقول السيد يكون ننكر ركنية اليقين، لكن كيف ننكرها؟ كيف ننكرها؟ بأن نتمسك برواية عبد الله بن سنان. إيش قال عبد الله بن سنان في الرواية؟ الإمام في الرواية لأنك أعرته إياه. إيش قال الإمام؟ ما قال وأنت بثيقه، قال وهو طاهر، يعني علل بنفس الحالة السابقة لا باليقين، فيدل على أن اليقين ليس بمهمة، فيكون ننكر ركنية الأصحاب حتى يندفع هذا الإشكال. نعم قد لا يكون الشك، قد لا يكون ماذا اسم يكون ياهو اسم يكون على هذا الوجه، هذا اسم العفو خبر يكون، خبر يكون على هذا الوجه. نعم قد لا يكون الشك شبيه، قد لا يكون على هذا الوجه، يعني ليس شكا في التعبد بالبقاء، بل شلون يصير وفي حصول الرافع أقول بالتالي أعلم بالبقاء إلى حصول الرافع، لا يكون كذلك. بل قد يكون الشك في قابلية المصاب للبقاء، شك في المقتضي القابل، كما إذا دلت الإمارة على وجوب الجلوس في المجيء إلى الزوال وشك في بقاء هذا الوجوب بعد الزوال، فإن الإمارة هنا لا يحتمل أنها تدل مطابقة أو التزاما على أكثر من نية، لا مطابقة واضح حتى التزاما مدل على أكثر من الوجوب إلى الزوال. وهذا يعني أن التعبد على وفق الإمارة المستفاد من دليل الحجية لا يحتمل أنه يستمر إلى شوكت أكثر من الزوال. وفي مثل هذا يتركز الإشكال، ليش؟ لأن الحكم الواقعي بالوجوب غير متيقن الحدوث، لعل الإمارة مخطئة، والحكم الظاهري المستفاد من دليل الحجية يعني تعبد بالبقاء غير محتمل البقاء، يعني لا احتمل ان الشارع عبدني بالبقاء الى الى ما بعد الظهر الى سنين سنوات. ويتوقف دفع الاشكال حينئذ على انكار ركنية اليقين. شلون ننكر؟ بلحاظ مثل رواية عبد الله بن سنان المتقدمة، والحمد لله رب العالمين.